فإذا غيروا نعمة الله عز وجل غيروا الإيمان بالكفر والاستقامة بالمعاصي غير الله عز وجل عليهم. فنعم الله تعالى إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر نعم الله تعالى يكون بالقلب واللسان والجوارح. فبالقلب أن تعترف بقلبك وأن تقر بقلبك أن الله تعالى هو الذي أسدى إليك هذه النعم وهو الذي جلبها إليك. وشكره أيضا بالجوارح، بأن تستعمل هذه النعم وأن تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله تعالى. والشكر باللسان، وذلك بالثناء على الله تعالى بما يستحق من الحمد والثناء، فإنه سبحانه وتعالى يحمد على كمال صفاته وعلى جزيل هباته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.